سبحانا وأنظم عقده قدرا ودوحا طه أفنانا وأحيا فيه قمريا يعم الروض ألحانا وأشرق في حنايا الحب ألحانا أغني الحب فإخلاصا وإيمانا أغني الحب ونورا فاض في القلب وتصديقا وبرهانا أغني الحب أغني الحب أغني أغني أغني الحب أغني الحب.